وهو أنه 60 ذراعا. أمس قيمة الصلاة ونحن كان في سؤال عن حكم من يتخذ النشيد مهنة ويتقاضى عليها راتبا، ما حكم هذا العمل والراتب الذي يأخذه على هذه المهنة الإنشاء؟ يعني هذه الأناشيد التي ابتلي بها كثير من الناس وانشغلوا بها عن ما هو خير، يعني وغالب أن يكون هذا فيه عشق الأصوات والتمتع بالأصوات، وأما المعاني فهي يعني لا يعني يعول عليها. فمثل هذه الأشياء التي جدت الذي ينبغي الإنسان يبتعد عنها، ولا يعني يشغل نفسه بها، لا أن يكون هو نفسه ممن ينشدها، ولا أن يكون ممن يعني يحرص عليها وعلى سماعها، يحرص عليها وعلى سماعها، لأنها يعني تشغل عن ما هو خير. وأيضا في نفس الوقت يعني الغالب أن الذي يرغب فيها والذي يعني يجعل الإنسان يرغبها هو مسألة الأصوات والنغمات. فالإنسان لا يتخذ هذه المهنة يعني، ولا أيضا يعني يحرص على أن يسمع هذه الأناشيد، وإنما يسمع ما فيه الخير له، يسمع القرآن يعني، ويسمع ما جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في المحاضرات يعني السليمة، ويعني والكلمات الطيبة المسجلة يعني يسمعها، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. أما يشغل نفسه، ثم أيضا غالب يعني هذه كثيرا من هذه الأناشيد هي حماسية، حماس يعني يحرص عليها الحماسيين. نعم.